ديتين. لما ديتين ربنا يحبك، لما ربنا يحبك يديك محبة يحبهم ولا يحبونه. يعني اجتهاد في الأول. اجتهاد في الأول. ولا يزال عبد يتغرب إلى أبي الناظر حتى أحب. الاجتهاد منه. السبب هجيب المحبة ايه؟ الاجتهاد. لما ديتين في النوافل ربنا يحبك. لما ربنا يحبك يديك محبة. نظامكم. يعني كلمة ولا تعترضنا في الأمور فكل من أردناه أردناه حتى أحبنا. ولذلك بمعنى يعني محبتهم ما تجيش إلا على للمجتهدين. لا المجتهدين. مستهدفوا كيف؟ المحبة ما زالت. أغلى منه ما في. المحبة أغلى منه ما في. لكن محبة جد بقى مش المحبة بتاع الرضا. واحد يقول لك أنا بحب المشايخ أنا بحب النبي أنا بحب. لا لا. ده داود محبة. المحبة الجد. ميلان الطباع ده يرضى المحبوب. ما تيجي إلا بمحبتهم هم الأول. أيوه أيوه مش ممكن. تتغلب أنت بالنوافل وما يحبوك. لما يحبوك يدوك محبتهم. موضوع السر في مراتب المحبة ده يعني في طريقتنا ديت فيه ولا؟ بس في كل الطرق. في كل الطرق. يعني حتى لو كان الزمن زي بتاعنا ده. لا زمان هذا ما تحسبه. زمان ده برا من الميزانية. كل واحد خدتله شوال زي الجمال بتاع المصريين. خدتله شوال وماشي بلف. ما عرفش هو ماشي فين. مصريين بيسووا الجمال كده شفت فين. ايوه عندنا كده يعني. يعني الجمل في الطنبور. لبسوه شوال يمشي ما عرفش هو ماشي فين طوال. مرتبة نمر عليها. سلام سلام شيء قال كده عشان مش هو عاوز كده. هو ما عاوز كده. ها؟ ايوه. وحال التوحيد. اسئله المراتب اربعه. ما في غلب التجليات الذاتيه. دول غلب. من برا يكون الصفات. واحد يكون من في قلبه من جوا الصفات. من برا يكون الاسماء. كم حبوا يتكلم في التوحيد. واحد يكون من جوا قلبه الاسمى يكون من برا التصاريف سافقد التصرف بالاسمى. واحد يكون من جوا قلبه الصفات اللي ناجي الافعال يكون من برا الخلق دوا على التوحيد. ايام الخلق اقل حاجه هي اقرب حاجه المريدين يمروا بديها مش كلهم زي الصراط. خلي بالك الشوال ده كويس عشان كده ما يحسوا بيه ما يحسش بيه ويفوت امشي هناك زي الطيارة. مثال يعني مثل من أمثلة أو خلطة ما أنا قلت لك أنت مثلا في بعض الناس سوفا بعض الناس مهمين ويشوف الاثنين شغلوا بتاع ربنا لهم لهم فضل هذين على مزن عشان كده أول الشريعة زي المرضان. دي مرحلة من مراحل كثيرة من الكويسين اللي هم دخلوا في الشركة يعني. شو كده شوال كويس؟ شوال شوال غطا غطا غطا غطا غطا غطا غطا لا ده بيفوت. فوت فوت شوال ولا مشمع؟ ما تقول؟ أولاد سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وبعدين نص اولاد السيده زينب اذا الفضل ونصهم اهلين هم اولادها خمسه هل هم نصهم عددي ولا نص مثلا؟ لا الشرف المؤبد الحسن والحسين. السيدة زينب عندها شرف فاطمة وعندها شرف هاشم، فأولاده يكون نصهم بتاع السيدة زينب أشراف فاطميين، النص هاشميين. يعني تحسب مرة من ذوي القربة تحسب مرة؟ لا ما فيش مرة بس النص كده. نص. مش نص ونص كده في ذاتك نص. أيوه. مش واضح؟ أيوه. أولاد المجموعة فيهم الصفتين. الصفتين. دوري كده؟ ده أولاد السيدة زينب. اللي يليهم في المرتبة يعني أقل منهم أولاد سيدنا علي الصرف من غير السيدة فاطمة. أولاد محمد بن حنفية. صحيح؟ اللي يليهم القرابة أولاد سيدنا زبير، أولاد سيدنا العباس، أولاد سيدنا حمزة، أولاد أبو جهل، أولاد سيدة صفية. ديل الخمسة اسمهم القرابة. أنا قلت أبو جهل كمان. أولاد أبو جهل. خلاص لحد كده السبعة دي خلصوا. بعد كده الشرف العربي يلاقيك القرشي القرشي بعدين مطلق العرب دي القرابة. أنا بعت لهم الكتاب بتاعهم وديت بين لاحظ برضو زي كتاب لسان حرة. لا يمكن عند حمد الشيخ ما كان في نفع اليوم في حديث على العرب ده عن الشيخ ولو كان حدا ولو كان ايه عبد الله ايوه في حديث لكن الناس بيلخبطوه ده في حب العرب ذاته ده جيبوه في اهل البيت ايه ابدا عبدين حبشين شريف بن قرشين مش شريف بن فاطمي القرشين كلهم اشهر من الحديث ده ايوه قرش يعني الشيخ الايه اللي بتقول لي يجي معاكم اجيبك على البيت ويطهركم ليه الاثنين الحسن والحسين ايوه المعنى بتاعه يعني ربنا اللي تكفل بتطهيرهم لا مش تكفل بتطهيرهم هم ما يعادوش النبوة ولا ينتقدوه بيكون مغفور لهم يعني هل في من الآل البيت كمان بيعادي النبوة محمود ما قلتها حتى واحد منهم شريف شريف ايه وهابي مثلا مش وهابي نعم كافر كمان؟ أكثر كافر شنو كافر يعني ممكن الأشراف واحد يوم كده؟ آه تدول إيه؟ في حديث سمعت على أكل من صحتها قال لعن الله ما معناه يعني الداخل فينا من غير حكمة وخايل منا كده؟ لا الداخل فينا من غير سبب أو خرج عنا من غير سبب ده الحديث كده في المعنى ده برضه؟ لا ده خرب خالص لأنه ما عايز أدخل في قصته ولا اقول لهم حاجه عايزين انا جادلت 21 مره ثلاث مرات بك ما يرجعش ما يرجع قلت له والله يا محمود انت طلعوك من الاشراف سووك ريق وانت ما شاعر طلعوك انا قلت له كده قلت له طلعوك من الاشراف وسووك ريق وانت ما شاعر ما يسمع أول مرة احنا كنا قاعدين في حلواني انا قاعد في الترابيزة زي كده هو قاعد في الترابيزة قريب مني بيقول لجماعة انا بقيس سيدنا عيسى زمن الانجليز قبل يمكن 20 سنة أول مرة في ناس قاعدين معانا قلت لهم انا عايز امشي واحد حلف طلاق قال ما تمشي يا اخي انا ما امشي ده وصى انا ما اقدرش اسجل حلف طلاق قال ما تمشي جلد الجزء بتاع مشجع تجنبه قلت له كلمة أخينا قال لي اتفضل قلت له اسمك مين؟ قال لي أنا محمد طه فين بلدكم؟ قال لي رفاع وأنا الزمن ده زمن إيه؟ زمن الإنجليز والدين دين النبي محمد قلت له طيب بص أنت اسمك محمود محمد طه ده أبوك سيدنا عيسى ما عندوش أبو اسم ابن مريم انت مولود في رفاعة ده مولود في الشام انت مولود في السودان ده مولود في الشام انت مولود في رفاعة ده مولود في بيت لحم الدولة دولة الجبابرة ملوك اليهود انت في زمن انجليز الدين كان دين اليهودية، الإنجيل أنت دين محمد. كيف لما يدوا اللي بيستوب لشوالين بامية ما يلاقي دي اللي ويبقى دنجل يا أخينا نجيب لك طينة تخليق لي طيرة ده مش يدوب وصولين دي مرة مرة ثانية وباقي يلقى لما يلقى أم أي شيء بمشي غلط نحن هنا في كوستي سمع إنه واحد الشيخ جاء داخل علينا جاء قال عنده الكلام ده في المهد طردوهم زعلان بدي خالص قال يا جماعه طردوا الرب وطردوا الطلبه بتاعيني وانا قلت لهم تعالوا تناظروا الرب وتناظروا معي وانا مالي يا محمود لا انت فتني الموضوع ده كلمه عشان نتناقش نشوف انا غلطان ولا هم غلطانين لا لا قلت له محمود ده بيقول الشريعه فان الاحكام يوضحوا للناس الاحكام الدينيه وانت ناسك بيبغى الشريعة الأحكام ويمشي بغيره وطردوه مشان كده طيب ما ينظروه قلت له انت ذاتك ما بتعرف الأحكام الشريعة هاي نظروك عليها انت عود واحد مغني واحد محدث واحد فلسوف واحد طبيب واحد كده واحد كده تقول ما ساك تتكلم ما تجد قال انت ما بتعرف دول ما تتكلم معي قلت له انا اتكلم ما وانا ماله مالك يا قال لي انت بتعرف كلامه ده كله فانت تتكلم معي قلت له انا ما اتكلم معه قال لي لازم تتكلم معي قلت له طيب انت هو بيصلي ده هو ما بيصليش ما بيصلي ليه لا انا وصلت قلت له وصلت قال قلت له كفرت قال لي انا اقول لك انا وصلت اقول لك كفرت ما لفظة وصلت معناه ربنا قاعد في جنب انت مشيت له في بيته الوصول ازاي؟ اذا كنت في الشارع ما لم تدر مقاك مش هتلفي بيت قال لا كيف؟ قال الصلاة لا الصلاة وسيلة مش غاية ايه الوسيلة؟ يا ربنا جل وعلا قال ان الصلاة هنا الفحشاء والمنكر وانا انتهيت من الفحشاء والمنكر ما علي صلاة قلت له الفحشاء شنو والمنكر شنو قال الفحشاء الكلام البذي والمنكر ايه قال ما بعرف حاجة انت انتهيت منه ما تعرفه كيف قال انت المنكر شنو قلت له مثلا لو قدرنا انت بتنكر الشاي اللبن وانا بنكر الشاي سادة يهود المنكر قال طبعا لا مال المنكر قال لي المنكر قلت له ربنا بيكره قولك تاخر الصلاه اكثر من ربع ساعه انت كله سمت تكون انتهيت من المنكر كيف انت كله سمت تكون انتهيت من المنكر كيف قال قلت لك وصلت ما هو زي 30 نفر قلت له طيب نسالك شنو سافرت من وين لوين ومن كان رفيقك في السفر سافرت من فين لفين ورفيقك في السفر سايق شنو سكت ما تقول دنجر كده في السنة الأولى لقيته والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع بعد السابع فين سكت في الجنان خرجت على الجنان والجنان كم؟ آخر الجنان إيه؟ قلت له العرش لقيته في العرش أخذت الغراب من الرحمن وبعدين مشيت فين؟ بعد العرش فين؟ في الكرسي أخذتها بعدين فيه الرفرف الآن سمعت الخطاب الإلهي؟ والخطاب الإلهي صنفه كم؟ طيب بعدين رفيتا مشيت الغاب والقوس شفت التجلي الإلهي. انت هسه هندو ولا هندنا؟ اذا هندو ما من حقك تتكلم معنا، اذا هندنا جبت شنو؟ قال لي فسر لي كلامك ده. لا انا ما مشيت، انا قاعد، انت اللي مشيت فسر لي. انا ما مشيت، انت اللي مشيت. بس قلت له ما مشيت، انت اللي مشيت تقول. قال لا لا ما لا لا ما لا انت تقول. بعدين قال لي قول. قلت له طيب انت قوم روح. انا قاعد اسال، هو بقى ايه زي المسجل، اي حاجه بيحفظها بالضبط زي المسجل. بعدين فات فسرت الناس القاعدين، ما هو اللي 30 نفر فسرت لهم مرمقت برضه ما تعرف برضه ما شوف من القبيل. الكرسي فوق بعد العصر ولا جنبه؟ جنبه جنبه في العصر. يكون اخر شيء اخر الجنان، اخر الجنان العصر ما سكر. تسمع الجنان تيجي من تحت الى النار وجنب العصر جنبه يعني. ايوه انت مين؟ الثانية ابن الزمان. راجل مجنون جين شديد خلاص. عند واحد ابليس بينهم. ايوه ابليس مش جن، ابليس الشيطان غاب له ولا اي حاجه. ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا بس بالضبط زي المسجل. يعني الشرط في آل البيت يعني الشيخ المحبة العقيدة يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم المحبة ساكت ليوصلوه للدرجة الكبيرة. الغب الغب من الأولى ذاته بصنف الغب يطلق على رئيس الدائرة ذاته بس. عظيم سيتوب من العاصي البيت لازم يتوب، لابد يتوب. اللهم امين. احنا ما كتاب من بقول كده يا سلام. اللهم اجعلنا منهم. ومحمود يتوب ازاي يا وسط؟ ولكن مقصود بين العاصين المحبين يعني العاصين المحبين. المعصي ما بضرهم. يريد ربنا جل وعلا يريد الله يذهب عنكم الرئيس. الرئيس هو اللي بطنب الكفر. هو منزهين منه كل المعاصي الثانيه زي ما الرئيس هو اللي بطنب الكفر. الرئيس هو اللي بطنب الكفر. باقي المعاصي بسيط مش عالي. في واحد عن الشيخ بيجيني الرئيس ده في الايه بتاع الخمر تحريم الخمر. بعدين هو ربنا ما وضح تحريمه. ها ما قالش فعايزين ردوا فيه. ده بهزر. ده شنيكس؟ ده بهزر. ده عندنا واحد. واحد بيشتغل كان في المحكمة. نفتكر نفسه بقى عالي. في تعدية تعدية كنا لما يجتمع في المحل واحد. تعدية. أنا جايين كده. واللي هو ماشي علينا كده. في زي 7-8 مليون قاعدين. قال له ما انا عاوز آية أو حديث إنه النبي صلى الله عليه وسلم وربنا بيقول الخمر حرام زي أي حاجة. قالوا له آية. قال ده ما بيقولش الخمر حرام. قالوا له آية. قال ما بيقول الخمر حرام. لعن الله الخمر. قال بيقول لعنة ما حرام. أنا هو بيقول أولاد الطريق قاعدين داخل الشيخ جانا مرمط. انا سمعت كلامه. قال هو جابه ده سين الفاتحة قعدنا بنشرب في القهوة. قال يا محمد بيصلونا. قال فعندكم دليل انه الخمر حرام؟ قلت له ايوه. قال لي فين؟ قلت له انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من امر الشيطان فاجتنبوه. قال ربنا قال رجس ما قال حرام. قلت له ليش شدت جهلك؟ ما تعرفش الاحكام الشرعيه. قال لي كيف؟ قلت له في الاول المكروه في المعاصي في الاول المكروه بعدين حرام بعدين الربا بعدين السحت بعدين الرجس. خمسة لفوق. قلت له الرجس في اللغة يصير ضعيف النفس. الرجس في المصحف الرجس في المصحف مش ضعيف النفس. ما لو الإبطان بالكفر إن كان بيلبس زي المسلمين. قلت له أول النذر تقوموا وتعالوا لسانه كان الخمر. قلت له اسم كمان أعرف الناس ما أعرف الناس ما كنا. ثاني واحد بيقرا تعتع في القرايه خرب التلاوه نزلت لا تغرب الصلاه وانتم سكارى. اتقسم الصحابه الاثنين بعضين قالوا شيء يقرا بينه وبين الصلاه لا نغرب بطل الخمر كله بعدين اذكروا بعد ليش لغايه الصباح يصحوا. حصل الشكل واحد فلق واحد بعد يصلي راحوا لسيدنا عمر قالوا له فلان شال الفك بتاع جمل فلك فلان. يا الله ما بيننا في الخمر بيان الشافية. صلى الصبي ممكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوشك أن ينزل عليكم آية في الخمر. كبوا الخمر في الشوارع لغاية ما كل المدينة بقت فيها خمر. بعدين نزل قوله تعالى إنما الخمر. ربما لما يذم الحاجة يجيب أكف حاجة في الأول. لما يمدح يجيب أحسن حاجة في الأول. إنما الخمر الميسر اللي هو القمار والأنصاب والأزلام. أنصاب كان ينصب حجر على الكعبة يضعه فوق منه الغربة مثل الآلهات الكبار. أنصاب الأزلام الكشكوش رجس ابطان بالكفر وهو من عمل الشيطان. فاجتنبوه بعد ما تجتنبوه لعلكم تفلحون. بعد ما تجتنبوه لعلكم تفلحون. يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله صلاة. قالوا انتهينا يا رب للمضيطة. ذكر المرتبة الخامسة والتحريف. عايزين يا شيخ نعرف يعني الخمس دول هم المكروه الحرام. ليش أنا شو اسمك؟ الأحكام كده يعني أقصد يعني حكمه يعني المكروه. المكروه إذا عملته ما بكتب عليك سيئة. إذا تركته بكتب عليك حسن. أيوه مش كده؟ أيوه. إذا عملته اعترف ما عليك دم. لا إذا عملته ما عليك دم. إذا تركته بكتب عليك حسن. مكروه؟ بصير دم مكروه. الحرام إذا تركته يدخلك الجنة. إذا عملت يوديك النار للحرام. الربا الفائدة اللي احنا نقول عليها درهم يفسد من طال العسل. يسألوا اللي مثلوا كده درهم يفسد من طال العسل للربا. السهد احتكار معاش المسلمين. بعدين الرجس الإبطان بالكفر إن كان لا بد من الإسلام. ربنا حاجة عالم يتكلم على المرابين في القرآن فأذانه بحرب من الله رسوله. هل معنى كده لما ربنا في الحديث قلت الثاني من هذا لي وليا ده درجة العادة الأولية زي المرابين ده درجة الفتاحة زي بعض؟ لا مش الهبرة كده. ربنا ما قال لواحد انزل معايا الميدان إلا للاثنين دول. أيوه. أنت فهمت غلط. ما رمش المصحف أسود. ربنا ما بيقولش تعالى انزل معايا الميدان إلا للاثنين دول. الأولياء وصاحب الرسل. انت غلط يمر ولا هيني ما فهمتوا؟ يعني ان الله يدافع عن الذين امنوا دي شكل ثاني ولا ايه؟ المحامي بتاعهم يكون المحامي وكلي وخذني اليك كلي كلي وش تحاسبني؟ لما يجي واحد يحاسبني تكون المحامي بتاعي الشيخ ده يحيي دين خالص ما تعملش حاجة أريد وسبنا ما بعرفه ولا بقريش لا تعرف نحن لا تعرف هذا السيف ده تاج السيد لا تعرف أترى تفارين عميز عمشين تصد على ذلك اللون؟ ها؟ أترى تفارين مثل الضالة ديك ومثل الحكم في المساعدة أعرف بنتك هنا ولكنك تستجد السبب ما تستجد ها؟ ما يتناشد عمشين؟ ما يتناشد عمشين؟ لا لا لا يعني أول مرة سمعت عنه المعتمد 12 المدينة في مصر يوم حسن أنور لما أخو السيد نفيس أخو السيد نفيس اللي في السليم اللي عند العلماء بنتين لغاية 12 سمعتها لكن اللي عند المتمدنين وبنيهم ومن تناسل منهم فلهم فضل من حوطهم كسر أزمة جهداء وبنيهم ومن تناسل منهم فلهم فضل من حوته الكساوة والكساوة يريد الله يريد أن يكون سهل البيت وطيركم تطيلا يعني حكاية اللي بنصر بقى مش يعني ده دي المعتمد عند العلماء ولما أهل البيت لما خيرهم زيد الأبلي حسن العسكري أنا في الشيعة ولا في السنة؟ لا في السنة مذهب أهل البيت مذهب قائم مذهب غير الأربع مذاهب مذهب قائم ونضيف لعبة درجة لكن ما حدش بيعرف أنا مش شوية منه وأنا ما فيش إلا في اليمن كل ما أجي في مصر كنت أدور ما ألقاش وفي لغاية دكتور مالك وصح ندور كمان إن شاء الله في واحد قال لي طبعا كلمني قال لي في واحد لقى الكتاب ده قلت له مولانا عليه الإمام خالد كتير جدا فهو قال لي المرة دي العيد الحمد لله فين الحديث؟ ثم مجر البيت أو السلسلة الذهبية الطريق الأقرب السلسلة الأقرب يقول الواحد أنا سميته من أبوي من جده